وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب الله أكبر يا شيخ ما تحرمناش الله فبصرت به عن وقالت لأخته قصيه فبصرت به الجنب فبصرت به وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت ألا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله أكبر. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. الله أكبر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. جمال المصطفى. نعم يا حاج. وكذلك نجزي المحسنين. ولم وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. يا سلام يا سلام يا اخي. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها. الله يا شيخ. الله الله الله. فوجد فيها رجلين فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوك. يا سلام، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. يا سلام، الله أكبر. يا سلام، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لك. الله أكبر. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. يا مولانا قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لك. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. الله يفتح عليك. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي. الله أكبر. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخ. قال له موسى إنك لغوي مبين. نعم الله يكرمك يا حاج. جميل يا الله. الله فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى. يا سيدي سلام. يا سيدي يا سيدي. الله الله ما شاء الله. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى. الله يا سلام. الله الله الله أكبر. قال يا ليأكلك فاخرج إني لك من الناصحين. يا سلام، الله أكبر. ما ضر قلت وجاء رجل. الله أكبر. يا سلام. فخرج من ذا خائفا يترقب. يا سلام، يا سلام. الله أكبر. قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون. الله، يا سلام. الله أكبر. الله يكرمك. الله يزيدك قبول. او هنا الكلام بقى. الله يفتح عليك. يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان. الله أكبر. يا سلام، يا سلام. الله أكبر. الله يفتح عليك. الله أكبر. فثقلهما ثم تولى إلى الظل. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف. نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على كده كده قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على ستجدني إن شاء الله من الصالحين الله عليك وأنت من الصالحين فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك يا الله يا سلام الله الله الله ستجدني صدق الله العظيم حقا وصدقا.